الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ. السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الغناء. أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن الفضل الأزدي قال نزل الحطيئة برجل من العرب ومعه ابنته مليكة، فلما جنه الليل سمع غناء فقال لصاحب المنزل كف هذا عني، قال له وما تكره من ذلك؟ فقال إن الغناء زائدة من زائدة الفجور. رائدة من روائد الفجور، ولا أحب أن تسمعه هذه، يعني ابنته، فإن كففته ولا خرجت عنك. قال الشيخ أحمد رضي الله عنه. طيب، هذا قال الحطيئة لما ذكر الآثار الواردة في تحريم الغناء وسماعه، تحريم آلات الله والابتعاد عن ذلك، ذكر ما كان يقوله السلف الصالح وما جرى من أقوال من العرب في أمثال هذا، فذكر هذه القصة. يقول الحطيئة الشاعر نزل ضيفا على بعض أحياء العرب ومعه ابنته، هذا الشاعر كانت بنته معه يعني لما نزل، قال فلما جنه الليل، لما دخل الليل سمع غناء، يعني سمع غناء من داخل الدار المنزل اللي هو فيه، فقال لصاحب المنزل كف هذا عني. كفه أي امنعه، والمنع بمعنى الصرف، أي هذا الذي يغني اصرفه عني. قال له صاحب المنزل وما تكره من ذلك؟ ما الذي يضرك؟ واحد يغني اتركه يا أخي، ما لك وماله؟ قال وما تكره من ذلك؟ يعني قال إن الغناء رائدة من روائد الفجور. الرائد الذي يستكشف، الذي يبعثه قومه ليستكشف ما الذي يكون آتيا من قبل، كما قال الفضيل بن عياض الغناء رقية الزنا، أي أنها الوسيلة التي تهيئ إلى الدخول في الزنا. فيقول هنا كما أن الرقية تدفع الآلام وتذهب بالأمراض وتستجلب الخير والرحمة والبركة، فكذلك هذه الرقية تستجلب دواعي الشهوات وتثير كذا حتى يكون الزنا. ولما قال كف هذا عني، قال وما تكره من ذلك، فذكر هذه. قال اسمع، أن الغناء رائدة من رائدة الفجور. الفجور أنواع، وهذه إحدى الروائد التي تستجلب الفجور. ولا أحب أن أسمع أن تسمعه هذه، يعني التي معه ما أحب أن تسمعها. قال شوف، هو الحطيئة ما هو عالم ولا هو فقيه ولا هو بالرجل العدل المستقيم، شاعر تكسب بشعره يهجو وكذا، لكن العرب على فطرة كلهم عندهم غيرة وكلهم يسعى لمصلحة أهله، ورأى أن هذا فيها فسادا على أهله وبنته، ذكر هذا المثال ليبين أن حتى الأناس الذين هم عاديون ليسوا فقهاء وليسوا بمتعلمين يعلمون أن مثل هذا يؤدي إلى ضرر يحل بهم. فقال: إن الغناء رائدة من روائد الفجور، من رائدة الفجور، لا أحب أن تسمعه هذه، يعني ابنته، فإن كففته وإلا خرجت عنك، فإن كففته إن منعته عني وإلا أنا سأخرج. فمن ذلك إن قال له كف فكفه. هذا الشاهد ذكر هذا القصة ليبين أن الغناء، فما بالك لما تسكن في منزل وبجوارك منزل يرفعون عقيرة الغناء، إما تسجيل أو حركة يقومون بها فتزلزل حيطان الجدار الذي أنت فيه ويسمعه من لا ترغب أن يسمعه، ونسأل الله العافية والسلام. نعم. قال الشيخ أحمد رضي الله عنه: ترك الغناء والإعراض عن استماعه خير، لما ذهب إليه هؤلاء السلف رحمهم الله. ترك الغناء والإعراض عنه خير، أراد أن يقول في ذلك خير، وإلا هو يعني تركه واجب، وتركه واجب، عن ابتعاد عنه يجب على الناس، لأنه منهي عنه عن المؤمنين. فمن تركه وجد خيرا كثيرا، ولذا قال تركه خير، لا تفهم منه التساهل، إن هذه العبارة قد يكون ظاهرها معناها أنها أفضل من عدم الترك، كأن خير أفعل تفضيل، لا ليس كذلك. أراد يقول أن ترك في هذه يجلب الخير، وإلا تركه عند سماعه واجب. نعم. ثم إن كان شعر محظور فهو حرام، وذلك بأن يكون مقولا في جنس غير حلال كالغلمان، أو في غير محرمة من جنس حلال. طيب أصلحوها، لأن العبارة فيها خلل. يقول الشيخ أحمد رحمه الله، هو المراد به الله أعلم الحليمي الذي شرح، الحليمي له كتاب في الآداب فشرحه البيهقي في هذا الكتاب، فيقول أن الشيخ الحليمي قال: ترك الغناء والإعراض عن استماعه خير، لما ذهب إليه لأجل أن السلف ذهبوا إليه، أي تركوا الغناء وتركوا استماعه. ثم إن كان بشعر محظور فهو حرام، الشعر المحظور اللي فيه غناء وهجاء وتشبب وفيه إثارة وفيه مديح لأهل الباطل، كل هذا لا يجوز. قال: إن كان الغناء بشعر محظور فهو حرام، لأن الكلام قبيح وفيه تهييج وفتن. كيف يكون الشعر الحرام؟ قال: ذلك بأن يكون مقولا في جنس عين حلال، أن يكون مقول في جنس عين حلال. الزوجة والسرية هذا جنس حلال أحل، لكن إذا قاله بكلام يسمعه غير أهله، فمعنى ذلك أنه يصف الحلال ويكشف العورات لغير الناس فيهيجهم، قال هذا محظور لا ينبغي أن يقال. ثم قال: كالغلمان أو في عين محرمة من جنس حلال، أو في عين محرمة من جنس حلال، كالتشبب بامرأة النساء المحصنات من المؤمنات ونساء الجيران وغيرها، قال كل هذا لا يجوز. نعم. قال الحليمي رحمه الله: وإنما خرج ذلك لما فيه من الإغراء بالحرام. إنما حرم ذلك لما فيه من الإغراء بالحرام، فدخل في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل شعر أو غناء يدعو إلى فحش أو يدعو إلى معصية أو يكون فيه صد عن سبيل الله فهو حرام، لا يجوز الاستماع عليه، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وإن كان الغناء بشعر قيل في المجلس المحلل لا في عين قيل في الجنس المحلل. وإن كان الغناء بشعر قيل في أصلحوها قيل في الجنس المحلل لا في عين خاصة. وإن كان الغناء بشعر قيل في الجنس المحلل لا في عين الخاصة فلا بأس، فقدان الغناء أراد به النصب الذي يسموه العرب الحداء، أن يقول هذا الكلام في جنس محلل، يعني كأن يصف آلات الحرب ويسأل صبر المسلمين في مقابلة الأعداء، ويصف بعض فضل الأوصاف الطيبة في المؤمنين. هل هذا إذا قاله لا بمعنى الغناء التمطيط والألحان فإن هذا لا ينبغي، ليس هذا مرادهم إذا قالوا الغناء أنه حلال بهذا النوع، إنما أرادوا به الحداء وما أرادوا به الإنشاد الذي يقال في السفر لتقطيع المسافات. نعم. وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر، هذا الخبر اسمعوه لكنه غير صحيح ما ثبت، وراد أن يجمع كل ما قيل في هذا الباب، لكن هذا الأثر الذي نسمعه الآن غير صحيح، اسمعوا. نعم. قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار يغنيان. لا ليس هذا، لا لا الأثر الباطل سيأتينا، هذا صحيح، اقرأ. نعم. قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار يغنيان بما تناولت الأنصار يوم بعث، يغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يقول دخل أبو بكر على عائشة ابنته، على عائشة ابنته رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت، أي بالقول الذي كانت تقوله الأنصار فيما بينهم يوم بعاث، يوم بعاث يوم وقع عظيمة كانت بين الأوس والخزرج، وكانت الدائرة على الأوس من قبل الخزرج في حصن لهم اسمه بعاث، فسمي يوم بعاث، فكانوا يتقاولون هذا الشعر فيما حصل بينه. قال فكانت يتقاولون عن يقولون يذكرون هذه الأشعار. قال وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت وليست بمغنيتين. لا أظن أنهم أصحاب مهنة وحرفة، لا لا، هم يقولون كما يقول الأطفال حين اللعب يتناشدون الأشعار، وكما يقول العمل والصنع إذا رقي الفلاح النخلة قام ينشد شعرا، وإذا قام العامل يحفر، وإذا قام الرجل يزاول جهدا، تجد تناول شيء من القصائد، هذه كهذه. قال ليست بمغنيتين، لا يقولان الغناء التمطيط أهل الحرفة، لا ليسوا كذلك، إنما غناء بما اعتادت به الجواري، لأن الجاريتين قال جاريتين الأنصار، مو معنى أمنت أمتين، الجاري هنا بمعنى المرأة البنت الحديثة السن يعني الصغار، هذا معنى الجاريتين، لا تفهم أنهم إماء، لا. فقالت وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. همزة همزة استفهام، والاستفهام هنا للتقبيح والإنكار. فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزمور يعني مزمار، والمزمار الزامر الذي يصفر فيه الرعاة يوم يرعون أغنامهم، هي عبارة عن بوصة فيها أخراق وينفخ فيها هواء ويتلاعب بأصابعه على تلك الأخراق لها أصوات. فقال شبه صوت الجاريتين الصغيرتين لأنها تخرج عن نغمات أنها أشبه بالمزمار، وأضاف المزمار إلى الشيطان، إضافته للشيطان للتقبيح والتحريم وأنه عمل سوء، إلا ما يضاف للشيطان. فقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل أصله قبيح ومنكر ولا ينبغي، ثم في بيت أفضل الناس وأكرمهم، يعني فكان القبح فيه من جهتان: أنه فعل في مكان لا ينبغي وما يكون أن يوجد في هذا المكان، ثم هذا الفعل نفسه لا ينبغي ارتكابه في أي مكان فضلا عن هذا المكان. فقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وذلك كان ذلك اليوم كان يوم عيد، عشان احتراس، قال: كان ذاك اليوم يوم عيد ليبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا لأبي بكر: يعني دعهما يا أبا بكر، في رواية دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. دعهما يا أبا بكر، ما أنكر عليه قول أمزمور الشيطان، ودل على أن هذا الوصف صحيح وأن هذا الفعل لا ينبغي. وإذا كان نهاه قال: لا، ليس كذلك، لأنه لا ينبغي لأحد أن يحرم شيئا لم يحرمه الله، أو يبيح ويجيز شيئا لم يجزه الله ولم يبح. فلما أقره على ذلك دل على أن هذا القول صحيح، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، هذا اليوم عيدنا نحن المسلمين. يعني لما قال هذا عيدنا، أي نحن أقررنا الجاريتين الحديثتين السن تلعبان وتقولان بهذا القول ليفرح ويسمعهما النساء والأطفال، لأن لا بد من ساعة باطل ولهو، وإلا لو منعتهما عن ذلك لأفضى إلى ترك فضائل كثيرة. ولذا الصغير يقول لك: حب ألعب، فتضطر أن تسهل له شيئا من اللعب، لو لم تترك له ذلك لاضطر أن يترك شيئا من الواجبات ما لا ينبغي أن تسكت أنت عنه، أو يأتي من الباطل ما هو أفظع وأوجع مما نهيته عنه. ولذا لا بد من التساهل في شيء من الباطل. وكذا النساء، ولذا المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتا تغنيان، فدخل أبو بكر وهما تغنيان يضربان بالدف، ودخل عمر فوضعته تحت استها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يهاب منك. فهي خافت من عمر ولم تخف من أبي بكر ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تركها تضرب بالدف، مو معنى جواز ذلك في كل حين، إنما هي ساعة باطل لا بد أن تأتيها المرأة والضعيف من الرجال كالأطفال الصغار والغير والقاصرين، فإن لهم ساعة لهم فيتركون في تلك الساعة، سيما إذا كان يوم عيد أو يوم خدم كبير من السفر، أو يوم جل الله فيه للمسلمين خير، فتناشدوا بعض الأشعار أو تغنوا بذلك كالأفراح يضرب فيها بالدفوف للنساء، فهذه الأفراح تقر أمكنتها لأنها يجوز في ذاك اليوم، ولا بد من ترويض القلوب وترويحها، ما هو للرجال، ليس ذاك الرجال إذا أراد الباطل يؤجر فيه يلاعب قوسه ويركب فرسه ويلاعب امرأته، ليس هذا مجاله. لكن النسوة لما كنا في البيوت ويقمنا بقضاء الحاجات ففيهن فترات لا بد من استرواح، فيلجأنا إلى مثل هذا. ويقال صلى الله عليه وسلم: دعهما، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فدل على أن في الأعياد قد يكون من الباطل كإلقاء القصائد الشعر واستعمال الدفوف ما لا يكون في غير أيام العيد. يجوز في مثل هذه الحالات ما لا يجوز في غيرها، كما استقبل صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة تبوك فتلقينه نساء الأنصار طلع البدر علينا، أو مثل هذا. فإذا قدم من سفر عظيم القوم كرئيسهم أو أبيه أو أبوهم أو ما إلى ذلك وفعلوا ذلك فلا بأس. أما أن تقال الأشعار في كل حين ثم يتناولها الشباب ويلحنون أمثال هذا الشعر بتلحين فيه تقاطيع وأنغام الموسيقى فهذا لا يجوز، ولو كان الشعر في جنسه حلال. ثم يأتي الشيطان فيزين لهم أن هذا مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظنون أنه كالتسبيح والتحميد، وإنما يلهون أنفسهم ويرضون الشيطان، لا ينبغي لمثل هذا. ثم اتخذوه حتى أصبحت عادة مألوفة، فتجد يضع الشريط في السيارة ويقطع مسافات طويلة ساعات طويلة يستمع لمثل هذا، فيهزه الشيطان كما يهز الذي يسمع غناء أم كلثوم وغيره، ويقول هنا: يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد، كل قوم لهم أفراح يفرحون فيها يفرحون بها، وهذا عيدنا نحن نفرح به. إذا قلت لكل قوم وهذا عيدنا، مو عيدنا نحن العرب وهذا عيد العجم، لا، وليس عيدنا نحن قريش وبنو تميم، وليس ذلك من خولان واليمن وجنوب وقيس ما إلى، لا، ليس هذا المراد. هذا عيدنا نحن المؤمنون المسلمون، أيا كان الجنس وأيا كان اللون وأيا كانت القبيلة، هذا عيد، ولكل قوم من غير أهل هذا الدين. أظن هذا واضح. إذا قال لكل قوم عيد وهذا عيدنا، اسمعوا، لو قال صلى الله، لو قال رجل هذا المسلك مسلك المؤمنين وهذا المسلك مسلك الشيطان، ترى ليس الفرق بعيدا عن قوله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أي ذاك اختصاصهم ولا تشاركوهم فيه ولا تكونوا معهم ولا تأنسوا بذاك اليوم ولا تعظموه ولا تفرحوا، فإنه عيد لأولئك الذين هم ليسوا بمؤمنين، كما تقول هذا منهج الشيطان وهذا أسلوب الشيطان. فإذا قلت هذا أسلوب الكفرة وهذا أسلوب غير المؤمنين وهذا منهج المؤمنين وعادتهم وسلوكهم، فتعلم أن التمييز مو مجرد فقط للفصل بين الطرفين، لا، لبيان أن ذاك يخصهم فلا تشاركهم، وهذا يخصنا لا ينبغي لغيرنا يدخل فيه إلا أهل ديننا. إلا ما معنى التفريق والتمييز؟ هذا ما هو، ما هي قضية قبلية ولا قضية افتخار بجماعات، إنما هو إسلام وغير الإسلام. فقال لكل قوم عيد، ترى هذا ما يتفطن لهذا الفرق إلا رجل يعرف دلالات اللغة ويفهم مخاطبات الشارع صلى الله عليه وسلم ويعرف ما يقتضيه الكلام، وإلا الإنسان يمر على هذه العبارة يقول لكم عين، هذا يحتفلوا بعيد الميلاد ويحتفلوا بيوم النصارى ويحتفلوا بيوم كذا ويحتفلوا، قد يظن الإنسان أن هذا أمر هكذا عادي، لا، ليس كذلك. إنما أراد الفرق لبيان أن ذاك يخصهم فلا تشاركوهم وهذا يخصنا فلا تشاركونا، كما تقول: يا ولدي لا تفعل هذا فإنه من أسلوب أعدائنا. لما يعرف العدو بمعنى العدو الذي يتربص بك يتمنى لك الشر ويتحين الفرص لينزل بك المصائب، فأنت تحترس شدة الاحتراس من أن تدع ثغرة ينظر إليها العدو. أكذا هذه العبارة لكل قوم عيد، أي من ممن ليس على ديننا، وهذا عيدنا فدعونا نفرح فيه، ويوم الجمعة عيد المسلمين، ولذا نهي عن صيام يوم السبت إفراده، يا لأنه عيد غير المسلمين، ولا ينبغي إفراد الجمعة بصيام لأنه عيد المسلمين وذاك عيد غير المسلمين. ولو تتبع الناس ولو تتبع المسلم نصوص الشرع لفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أي أن أعياد تلك الأمم لا ينبغي مشاركتها، والناس يسمعون أن في اليوم الفلاني سيكون كرنفال، أي أن هناك احتفال عظيم من أهل الكفر يقومون في الشوارع بالرقص، ويقوم هذا الغبي الذي أعطاه شيء الله شيئا من فضله فيستعملها في المعصية ويسافر لأجل أن يحضر ذاك الجمع العظيم الذي لا يخلو أن تحل عليهم سخائط الله وغضبه. كيف ينبغي لو نزلت عليه؟ لا بد أن ينزل، لا، لأن الله عز وجل ينظر إليهم نظرة غضب، فإذا نظر إليهم وهذا المسلم بينهم والعياذ بالله كيف ينبغي؟ فما ينبغي الإنسان يكثر سواد أهل الباطل على الإطلاق. وقال صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة فذكره أخرجاه في الصحيح من حديث أبي أسامة. قال أخرجاه في الصحيح من حديث أبي أسامة، أي أن هذا أصله موجود في الصحيح وإن أخرجه أهل السنن. نعم. ورنا عبد الله بن حميد قال سأل أبي الزهري وأنا أسمع هل كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة في الغناء؟ فقال الزهري نعم. هذا اللي قلتكم، هذا كلام باطل، اسمعوا ما ورد لكن لا ما أسمع. نعم. فقال الزهري نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجارية في يدها دف تغني، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوفت وأشفقت وأنشأت تقول يا أيها الراكب المحول رحله هل لا نزلت بدار عبد منافي؟ ثكلتك أمك، لو نزلت بدارهم منعوك من ضوء من ضيم ومن إقراف. أي أقرأ. وروينا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ترنموهم بالأشعار، وهذا في الأشعار التي يكون إنشادها حلالا ويكون الترنم بها في بعض الأحايين دون بعض، فإن كان يغني بها فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به، فقد قال الشافعي رحمه الله ويكون منسوبا إليه مشهورا به. الكلام متصل يعني منتهى. فإن كان جواب الشرط ما أتى، جواب الشرط هو فقد قال الشافعي. فإن كان يغني بها فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به، فقد قال الشافعي رحمة الله عليه لا تجوز شهادته، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، وإن من صنع هذا ما كان منسوبا إلى السفه وسقاط المروءة، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه، وأن من صنع هذا كان يغني فيجتمع الناس إليه، لذا لا ينبغي أن يشارك الناس في الألحان. وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض أشغالهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا سمعتم وإذا رأيتم وإذا سمعتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا يحب